بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في الفقه. موضوع درس اليوم هو باب الموصى له. طبعا كتاب الوصايا فصل أو باب في بيان الموصى له. ندعو الشيخ فهد يعرض ما تيسر فعلى بركة الله. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الموصى له. تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. أي نعم، تصح الوصية لكل من يصح تمليكه ولو مرتدا أو حربيا. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. نعم. قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. هو وصية المسلم لليهودي والنصراني. نعم، يجوز. نعم. أو لا يملك كحمل. قال في الشرح: لا نعلم خلافا في صحة الوصية للحمل، أي إذا علم وجوده حين الوصية، فإن انفصل ميتا بطلت لأنه لا يرث. نعم، الحمل هنا في الأخير أظن فيه، قال: تصح للحمل. وقياس النصوص في الطلاق أنها إذا وضعته لستة أشهر استحق، إن كانت ذات زوج أو سيد يطأها، ولأربع سنين إن اعتزلها، وهو الصواب. نعم. صلى الله عليك. سبق في الهبة أنها لا تصح للحمل أو الصغير الهبة. إيه، لأنه من شروط صحة الهبة أن يقبلها الموهوب، فهل قبلها الحمل؟ والوصية لا يشترط يعني تنتقل، يعني مات الموصي وأوصى لحمل، والحمل يعني وضعه صحيح، ولدت لستة أشهر إن كانت ذات بعل أو سيد، إن كانت ذات زوج أو سيد، ولأربع سنين إن كان زوجها قد اعتزلها. أي نعم، فهو الوصية له جائزة هنا. طيب لو وهب الحمل، قال: هذه هبة للحمل إذا وجد، تصير وصية، يصير حكمه حكم الوصية يعني. أي. إن ما يعني تكون وصية، لأن الهبة من يعني كما تقدم معنا أن يقبلها الموهوب. موهوب. نعم. حتى تدخل في ملكه. أي نعم. قال: وبهيمة ولا يصرف في علفها، لأن ويصرف في علفها وبهيمة ويصرف في علفها. إذا أوصى لبهيمة يصرف في علفها، لأن الوصية لها أمر بصرف المال في مصلحتها، فإن ماتت البهيمة الموصى لها قبل صرف جميع الموصى به في علفها فالباقي للورثة لتعذر صرفه إلى الموصى له، كما لو رد موصى له الموصى له الوصية. وتصح للمساجد والقناطر ونحوها كالثغور، ويصرف في مصالحها الأهم فالأهم عملا بالعرف ولله ورسوله، وتصرف في المصالح العامة كالفيء. يعني الوصية لله ورسوله وتصرف في المصالح العامة كالفيء. نعم. وإن وصى بإحراق ثلث ماله صح، وصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد وبدفنه في التراب. هذا إحراق. نعم، تصرف في تجمير الكعبة وتنوير المساجد، نعم، وبدفنه في التراب. وبدفنه في التراب يعني صرف بدفنه ثلثه في التراب، صرف في تكفين الموتى، نعم، وبرميه في الماء صرف في عمل سفن للجهاد في سبيل الله تصحيحا لكلامه حسب الإمكان. أي نعم. ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو مكان من أماكن الكفر لأنه معصية، أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل. أي نعم، لأنه معصية هنا في التعليق. لأنه معصية، قال الشيخ لو حبس الذمي من مال نفسه شيئا على معابدهم لم يجوز للمسلمين الحكم بصحته، لأنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله، ومما أنزل الله ألا يعاونوا على شيء من الكفر والفسوق والعصيان، فكيف يعانون بالحبس على المواضع التي يكفر فيها؟ الحبس على الأوقاف، على المواضع التي يكفر فيها ما يعانون. نعم. قال أو كتب التوراة والإنجيل لأنهما منسوخان وفيهما تبديل. نعم، واختار الشيخ اشتراط القرى في الوصية، يعني يوصى في القرب لله عز وجل. وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا مكتوبا من التوراة. أين؟ قال أو ملك أو ملك أو ملك أو ملك أو ملك يوصي لملك أو ميت أو جني. نعم. لأنهم لا يملكون أشبه ما لو وصى لحجر. طيب لو وصى لكلب، مثل يعني مثل الذين يقتنون الكلاب من الأوروبيين، وصى للكلب وحرم الورثة وقدر المسلمون، هل لا ينفذون وصيته؟ ظاهر العبارة أنها إيه؟ وبهيمة يصرف في علفها. الكلب بهيمة، المقصود بالبهيمة بهيمة الأنعام. نعم. إيه نعم. لو كان للزرع صلى الله عليك، ها؟ لو كان كلب صيد أو زرع مأذون فيه، أو كلب حراسة. نعم. الغالب أنهم ما يتخذون الكلاب لهذا، يتخذون الكلاب للوسخ. يعني على كل حال هو لا يملك الكلب. نعم، ما أدري والله، لكن هذا من المعايب التي يقع فيها الكفار، يعني يؤثر كلبه على أولاده. نعم. قال: ولا لمبهم كأحد هذين، لأن التعيين شرط، فإن كان ثم قرينة أو غيرها أو غيرها أنه أراد معينا منهما وأشكل صحة الوصية، وأخرج المستحق وأخرج المستحق بقرعة في قياس المذهب. قاله ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المئة: فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية، ولمن لا تصح له كان الكل لمن تصح له. أي نعم، نص عليه، لأن من أشركه معه لا يملك، فلا يصح التشريك. نعم، لكن لو أوصى لحي وميت علم موته أو لا كان للحي النصف فقط، لأنه أضاف الوصية إليهما. فإذا لم يكن أحدهما أهلا للتمليك بطلت الوصية في نصيبه دون نصيب الحي لخلوه عن المعارض، كما لو كان لحيين فمات أحدهما. نعم. قال: فصل: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. أي فصل في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم: وإذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية. نص عليه. نعم، لأنه قد يلحظ أعيان سكانها الموجودين لحصرهم. نعم، أو أوصى لجيرانه سكت تناول 40 دارا من كل جانب، أو أوصى لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. نص عليه، يعني 40 دارا كيف تقاس هذه الدار؟ بالفلل؟ كل على حسب داره. بالغرف، ها؟ بالغرف، 40 غرفة، لأن الغرفة تسمى دار، يعني غرفة تسع الشخص لنومه وكذا تسمى دار، 40 دارا غرفا. أنا أستبعد 40 دارا تكون 40 فلة. الله المستعان. على كل حال هذا من باب يعني الفقه. قال هنا: أي لا حال الموت. نعم، فلو انتقل بعد الوصية وسكن في غير زقاقه فمات، فالوصية لأهل زقاقه الذي كان فيه حال الوصية، لا لأهل الزقاق الذي مات فيه. وهذا والله أعلم بخلاف ما لو وصى لفقراء الحرم مثلا أو لطلبة العلم في الأزهر ونحوه، فإنها تصرف لمن وجد في ذلك المحل حال صرفها، سواء وجد حال الوصية أو لا. ينبغي أن يحرر من حاشية اللبدي. نعم. قال: أو لجيرانه تناول 40 دارا من كل جانب. نص عليه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجار 40 دارا هكذا وهكذا وهكذا. وقال أبو بكر: مستدار 40 دارا من كل جانب. والحديث محتمل، قاله في الشرح. نعم. والصغير والصبي والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ، فتطلق هذه الأسماء على الولد من ولادته إلى بلوغه. أي نعم، يعني يطلق على الصغير ولد، ويطلق على الصبي ولد، وعلى الغلام ولد، واليافع ولد، واليتيم كذلك إلى بلوغه، إذا بلغ خلاص زالت هذه الصفات. والمميز من بلغ سبعا، والطفل من دون سبع، والمراهق من قارب البلوغ. قال في القاموس: راهق الغلام قارب الحلم. أي نعم، بخلاف يعني الآن يسمون الواحد أبو 20 سنة أبو 30 سنة مراهق. أي نعم، وهو قد بلغ، الله المستعان. لكن المراهق من قارب البلوغ، قارب الحلم. نعم. والشاب والفتى من البلوغ إلى 30 سنة. أي نعم، هذا شاب وفتى من البلوغ إلى 30 سنة، يقال له شاب وفتى. نعم. والكهل من 30 إلى 50. نعم. قال في القاموس: الكهل من وخطه الشيب. من وخطه الشيب. ورأيت له بجالة. أو من جاوز 30 أو 34 إلى 51. نعم، هذا يقال كهل. والشيخ من 50 إلى 70. نعم. ثم بعد ذلك هرم إلى آخر عمره. الله المستعان. والأيم والعزب والعزب من لا زوج والعزب من لا زوج له من رجل أو امرأة. المرأة التي لا زوج لها يقال أيم، والرجل الذي لا زوجة له يقال عزب. نعم. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الآية. قال في الكافي: ويحتمل أن يختص العزاب بالرجال والأيام بالنساء، لأن الاسم في العرف له دون غيرهم. لهم دون غيرهم. نعم. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة، ورجل ثيب وامرأة ثيبة. والبكر من لم يتزوج من رجل وامرأة. نعم. ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كان قد تزوج. والثيوبة زوال البكارة. زوال البكارة. ولو من غير زوج. نعم. كزوالها بيد أو وطء شبهة أو زنا. أي نعم، إذا حزالت البكارة يعني بغير زوج فهي ثيب، ما يقال بكر. نعم. والأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، لأنه المعروف بين الناس. أن الأرامل النساء اللاتي فارقهن أزواجهن بموت أو حياة، مطلقات نحو ذلك أرامل. نعم. والرهط ما دون 10 من الرجال خاصة. هذه كلها تعريفات لغوية. نعم. قال في كشف المشكل: الرهط ما بين 3 إلى 10، وكذا النفر من 3 إلى 10. فإذا أوصى لصنف ممن ذكر دخل غنيهم وفقيرهم لشمول الاسم لهم، ولم يدخل غيرهم. نعم، يعني لو أوصى لطلبة العلم شمل الغني والفقير. والفقير. نعم. باب الموصى به: تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه، كالآبق والشارد. نعم. والطير بالهواء، والحمل بالبطن، واللبن بالضرع، لأنها تصح بالمعدوم فهذا أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث وهذه تورث عنه، وللموصى له السعي في تحصيله، فإن قدر عليه أخذه إن خرج من الثلث. وبالمعدوم كبما تحمل أمته أو شجرته أبدا أو مدة معلومة، فإن حصل شيء فللموصى له بمقتضى الوصية إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه. قال ابن قندس لعله لحرمة التفريق، وإن لم يحصل شيء بطلت الوصية لأنها لم تصادف محلا. وتصح بغير مال ككلب مباح النفع لأن فيه نفعا مباحا وتقر اليد عليه. كلب الصيد والحراسة. وزيت متنجس. متنجس. متنجس لغير مسجد لأنه يستصبح به، بخلاف المسجد فإنه يحرم فيه. نعم. وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد وأجرة دار ونحوهما لصحة المعارضة عنها كالأعيان. وتصح بالمبهم كثوب وعبد وشاة لأنها إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. إذا صحت بالمعدوم فالمجهول أولى. أولى. نعم. ويعطى ما يقع عليه الاسم لأن اليقين كالإقرار، فإن اختلف الاسم بالعرف والحقيقة اللغوية غلبت الحقيقة لأنها الأصل، ولهذا يحمل عليها كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. واختار الموفق وجماعة يقدم العرف لأنه المتبادر إلى الفهم. متبادر. لأنه المتبادر إلى الفهم. فالشاة والبعير والثور اسم للذكر والأنثى من صغير وكبير، ويشمل لفظ الشاة الضأن والمعز لعموم حديث في 40 شاة شاة، ويقولون حلبت البعير يريدون الناقة. والحصان والجمل والحمار والبغل والعبد اسم للذكر خاصة لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، والعطف للمغايرة، وقيل في العبد للذكر والأنثى. والحجر كذا ما أدري عندي هكذا. والحجر الأنثى من الخيل. أي نعم. والأتان والناقة والبقرة اسم للأنثى قاله في الإنصاف. والفرس والرقيق اسم لهما أي للذكر لذكر وأنثى. والنعجة اسم للأنثى من الضأن والكبش من الضأن، والكبش اسم للذكر الكبير منه أي من الضأن. والتيس اسم للذكر الكبير من المعز. والدابة عرفا اسم للذكر والأنثى من الخيل والبغال والحمير لأن ذلك هو المتعارف. ولم تغلب الحقيقة هنا لأن ولم تغلب الحقيقة هنا لأنها صارت مهجورة فيما عدا الأجناس الثلاثة أشار إليه الحارثي. هي الأجناس الثلاثة اللي هي الإبل والبقر والغنم. باب الموصى إليه. لا بأس بالدخول في الوصية لمن قوي عليه ووثق من نفسه لفعل الصحابة رضي الله عنهم. روي عن أبي عبيدة رضي الله عنه أنه لما عبر الفرات أوصى إلى عمر رضي الله عنه وأوصى إليه. الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت في المال وغيره مما للوصي التصرف فيه حال الحياة، وتدخله النيابة بملكه وولايته الشرعية. إيه نعم نعم استمر. وأوصى إلى الزبير ستة من الصحابة رضي الله عنهم. وقياس قول أحمد أن عدم الدخول فيها أولى لما فيها من الخطر. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف رشيد عدل إجماعا ولو ظاهرا، أي مستورا ظاهر العدالة. هنا قال ولو، يعني لما فيه من الخطر. قياس المذهب أن ترك الدخول فيها أولى لما فيه من الخطر، وخصوصا في هذه الأزمنة. لكن قال الحارثي الوصية إما واجبة أو مستحبة، وأولوية ترك الدخول يؤدي إلى تعطيلها، فالدخول قد يتعين فيما هو معرض للضياع ولما فيه من درء المفسدة وجلب المصلحة. نعم. قال أو أعمى لأنه من أهل الشهادة والتصرف فأشبه البصير. أو امرأة. نعم. لأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. أو رقيقا له أو لغيره لأنه يصح توكيله فأشبه الحر، لكن لا يقبل إلا بإذن سيده لأن منافعه مستحقة له فلا يفوتها عليه بغير إذنه. ولا تصح وصية المسلم إلى كافر بغير خلاف قاله في الشرح. وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم. لأنه يلي على غيره بالنسب فيلي بالوصية كالمسلم. يلي على غيره بالنسب يعني يكون ولي، يعني بنسبه. الكافر يرث الكافر، الكافر يرث الكافر، نعم، لكن لا يرث المسلم. قال وتصح من كافر إلى كافر عدل في دينه، يعني ما يتناقض، ما هو صاحب هوى، يهودي يهودي نصراني نصراني كذا، يعني نعم. صلى الله عليه. ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية لأنها شروط للعقد فاعتبرت حال وجوده. والموت لأنه إنما يتصرف بعد موت الموصي يعني موت الموصي، نعم، فاعتبر وجودها عنده. وللموصى إليه أن يقبل وأن يعزل نفسه متى شاء لأنه متصرف بالإذن كالوكيل. وتصح الوصية معلقة كإذا باع أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، كإذا بلغ أو حضر أو رشد أو تاب من فسقه، يعني يعلق على هذا، صير معلقة. نعم. إلى فلان إذا بلغ، أو إلى فلان متى حضر أو رشد، أو إلى فلان متى تاب من فسقه، فهو وصية وتسمى الوصية لمنتظر. نعم. أو إن مات زيد فعمر مكانه، وتصح مؤقته كزيد وصي سنة ثم كزيد وصي سنة ثم عمر ثم عمر، لقوله صلى الله عليه وسلم أميركم زيد فإن قتل فجعفر في جيش مؤتة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. رواه أحمد والنسائي. والوصية كالتأمير، ويجوز أن يوصي إلى نفسين لما روي أن ابن مسعود رضي الله عنه كتب في وصيته أن مرجع وصيتي إلى الله ثم إلى الزبير وابنه عبد الله. وإن وصى إلى رجل وبعده إلى آخر فهما وصيان إلا أن يعزل الأول، وليس لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه، وليس للوصي أن يوصي إلا أن جعل له ذلك كالوكيل. اختاره أبو بكر وهو ظاهر كلام الخراقي، وعنه له أن يوصي لأنه قائم مقام الأب فملك ذلك كالأب. قال في معناه، قال معناه في الكافي، ولو نظر للحاكم مع ولا نظر للحاكم مع الوصي الخاص إذا كان كفؤا، وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرما، قاله الشيخ تقي الدين. نعم. قال فصل: ولا تصح الوصية في الموصى فيه. نعم. فصل في الموصى فيه: ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم ليعلم الموصى إليه ما وصي به إليه ليحفظه ويتصرف فيه كما أمر، كما أمر. يملك الموصي فعله لأنه أصيل والوصي فرعه، ولا يملك الفرع ما لا يملك ولا يملك الفرع ما لا يملكه الأصل، كقضاء الدين وتفريق الوصية ورد الحقوق إلى أهلها، كغصب ورعاية وعارية وأمانة، وكإمام أعظم يوصي بالخلافة كما أوصى أبو بكر لعمر وعهد عمر إلى أهل الشورى رضي يعني الله عنهم. ولاية العهد الآن. نعم. هذه وصية. والنظر في أمر غير مكلف من أولاده وتزويج مولياته، ويقوم وصيه مقامه في الإجبار. ولا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر، ولا وصية الرجل بالنظر على بالغ رشيد لعدم ولاية الموصي حال الحياة. قال في الشرح: وأما من لا ولاية له عليهم كالأخوة والأعمام وسائر من عدا الأولاد فلا تصح الوصية عليهم، ولا نعلم فيه خلافا إلا أن أبا حنيفة والشافعية قال: للجد ولاية على ابن ابنه وإن سفل انتهى. ولا باستيفاء الدين مع رشد وارثه وبلوغه لانتقال المال إلى من لا ولاية له عليه. ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان مقصورا على ما أذن له فيه كالوكيل. وإن صرف أجنبي أي من ليس بوارث ولا وصي الموصى به لمعين في جهته، الموصى به فيها لم يضمنه لمصادفة الصرف مستحقة. نعم. وإذا قال له: ضع ثلث مالي حيث شئت، أو أعطه، أو تصدق به على من شئت، لم يجز له أخذه لأنه منفذ كالوكيل في تفرقة مال. إيه، مثل الذي يعطى صدقة يفرقها على المحتاجين فيقول في نفسه: أنا محتاج، إذا أخذ هذا ما يجوز. نعم.

فكذلك بموته. وكذا المكاتب بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. رواه أبو داود. ثالثا: اختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد مرفوعا: الرق، تعريف الرق، قال: هو عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب الكفر، وهو مانع من الجانبين. نعم. قال: واختلاف الدين، فلا يرث مسلم كافرا ولا كافر مسلما، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه مرفوعا: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. متفق عليه. والمجمع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. نعم. والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه وإن نزل، بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية. وابن الابن ابن لما تقدم في الوقف. والأب وأبوه وإن علا، بمحض الذكور، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس الآية. والجد أب، وقيل ثبت إرثه بالسنة لأنه صلى الله عليه وسلم أعطاه السدس. والأخ مطلقا، أي لأب أو لأم أو لهما، لقوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وقوله: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. وابن الأخ لا من الأم لأنه من ذوي الأرحام، وابن الأخ لأبوين أو لأب عصبة. والعم لا من الأم، وابنه كذلك، أي لا من الأم، لحديث: ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر. والزوج لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. والمعتق وعصبته المتعصبون وعصبته المتعصبون بأنفسهم، لحديث: الولاء لمن أعتق. متفق عليه. وللإجماع. ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، بمحض الذكور، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. وحديث ابن مسعود: في بنت وبنت ابن وأخت. ويأتي. والأم لقوله تعالى: وورثه أبواه. والجدة مطلقا لما يأتي. والأخت مطلقا، شقيقة كانت أو لأب أو لأم، لآيتي الكلالة. والزوجة لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم الآية. والمعتقة لما تقدم. وما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، ويأتي حكمهم إن شاء الله تعالى. وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منت بعتق الرقبة. نعم. هنا في أنواع الورثة، ما أدري الوقت معنا، ماشي فيه وقت. نعم. في أنواع الورثة، الوارث 3. قال: فصل. والوارث 3: الأول ذو فرض، الثاني عصبة، الثالث رحم، ولكل كلام يخصه. والفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وأما ثلث الباقي فثبت بالاجتهاد. وأصحاب هذه الفروض بالاختصار 10: الزوجان والأبوان والجد والجدة مطلقا والأخت مطلقا والبنت وبنت الابن والأخ من الأم على ما يأتي مفصلا، والأخوة لأبوين ذكورا كانوا أو إناثا يسمون بني الأعيان لأنهم من عين واحدة، ولأب وحده بني العلات جمع علة وهي الضرة، جمع علة وهي الضرة، كأنه قيل بنو الضرات. بنو الضرات. قال في القاموس كما في الحديث ربما يأتي. نعم. قال في القاموس: وبنو علات بنو أمهات شتى من رجل، لأن الذي يتزوجها على أولى قد كان قبلها تأهل ثم عل من هذه. انتهى. والأخوة للأم فقط بنو الأخياف بالخاء المعجمة أي الأخلاط، لأنهم من أخلاط الرجال وليسوا من رجل واحد. فالنصف فرض 5. تفصيل أحوال أصحاب الفروض. نعم. فالنصف فرض 5: فرض الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة أي ابن أو بنت منه أو من غيره أو ابن أو بنت ابن، لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. الثاني فرض البنت، لقوله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف. قال في المغني: لا خلاف في هذا بين علماء المسلمين. الثالث فرض بنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور مع عدم أولاد الصلب بالإجماع، لأن ولد الابن كولد الصلب، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى، لأن كل موضع سمى الله الولد دخل فيه ولد الابن. الرابع فرض الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث. الخامس فرض الأخت لأب مع عدم الأشقاء للأب. نعم. وعدم الفرع الوارث لقوله تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. وهذه الآية في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم. قاله في المغني: ويحل فرض النصف للبنت وبنت الابن والأخت إذا انفردنا ولم يعصبنا. نعم. يعني هذه الفروض أخشى. نعم. إذا الفصل نقف على الفصل. نعم. والربع فرض اثنين، فرض الزوج مع الفرع الوارث لقوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. الثاني فرض الزوجة فأكثر مع عدمه أي الفرع الوارث. والثمن فرض واحد وهو الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث للزوج ذكرا أو أنثى منها أو من غيرها بالإجماع، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذا الفصل في بقية أصحاب الفروض ثلثان وكذا، لعلنا نستقبل به إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين. علم الفرائض نصف العلم، وهو أول علم يفقد، لا حول ولا قوة. ولهذا الآن أسلم ما يكون أن يتقدم إلى المحكمة بطلب حصر الورثة، ففي هذا قطع للنزاع، يستصدر صكا من المحكمة بحصر الورثة حتى ينقطع النزاع والاستشراف نعم بهذا الصك الشرعي. بسم الله عليك. يوجد بعض الناس اليوم المرأة يلجؤون أن تتنازل حقها من الميراث. كيف؟ يوجد بعض الناس اليوم يلجئ المرأة إذا حصل لها نصيب في الإرث ما يجوز أن تتنازل عن الميراث، حرام عليهم، وهي ليس يعني لا يلزم أن تتنازل من الميراث. نعم. لكن بعضهم ما شاء الله يجي طشة ما تحرى له، يعني ربما امرأة أجنبية أي فما كانت تتحرى ملايين، والرجل غني يعطونها من الملايين حتى تتنازل عن الباقي، إذا تنازلت بمحض يعني بمحض رضاها فالرضا سيد الأحكام والله أعلم. ها؟ إذا اتفقوا أن يجعلوا هذه التركة صدقة للأم فهذا مالهم، تصدقوا بهم على أمهم ما في بس. ها؟ من هو الجماعة الشيخ فهد؟ صلى الله عليك. البخاري ومسلم. البخاري ومسلم وأبو داود، وأبو داود والترمذي، والترمذي والنسائي وابن ماجة. أي وابن ماجة على قول أو الموطأ، هذول الجماعة. أي نعم، اصطلاح ابن حجر. اللهم صل وسلم على رسوله. الشيخ لو صالحوها على مال الزوجة مثلا ورضيت أو المرأة، إذا رضيت كأنها تبرعت يعني يكون حكم الصلح وقطع يعني النزاع صلح يعني، والصلح خيرين. يعني لو شخص تنازل عن لأجل حل المشكلة وكذا خلاص يعني، لكن لا يجوز التغرير، يعني الغرر ممنوع. نعم. ها؟ الغرر، الغرر بس أستغفر لك عن حقك، واضح؟ فين الأخ اللي بيسأل؟ قلت له بعد الأذان ارفع يمينك. لا لا شوفه وراك. اي الوارث هو الأب من الولد، ايه ما يرثوا خلاص. ها؟ ما يرثوا، اذا لهم اعمام يحجبونهم، اذا لهم اعمام يحجبونهم. ايه باب الحجب سيأتي ان شاء الله. عندنا في مصر لا، ما يجوز ان يغير ان تغير الفرائض. اي نعم، ولا صارت موضوع ما نزل عليكم الوحي، العبرة بالشرع. أزهر هو اللي وضعها الأزهر. لا لا ما هو صحيح، الأزهر يتبرأ من هذا. نعم، هذه قوانين وضعية اكتبست من وضعية من فرنسا ومن على كل حال. ما لا ما فرضتها، جيب ختم من شيخ الأزهر ما فرضتها. مرحبا، الله يحييك، اهلا وسهلا، الله يكرمك، الله يبارك فيك. درسناها في احكام المواريث. لا ما هي باحكام شرعيه، احكام وضعيه. احكام وضعيه، الاحكام الشرعيه الذي في الكتاب والسنه، هذه احكام الشرعيه. شخصي. طيب والصلح خير. والصلح خير لا باس. حتى لو كان مضطر. لا هو مضطر للاضطرار هذا. فيعني دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. اي نعم، حياكم الله. الرجوع في الهبة يجوز؟ ها؟ الرجوع في الهبة، الرجوع في الهبة، العائد في هبتك العائد في قيئه. الا الوالد، الا الوالد لو عاد في هبته لابنه لا بأس. طب لو العم عاد في هبته لابن الاخ؟ اي لا ما يجوز، العم ليس والدا. حتى لو كان ابن الاخ جاحد للعم؟ العم ليس والدا فلا يعود في هبته، ولو كان ابن الأخ جحد عمه مدام ملكها يتصرف فيها. ولا يجوز للعم أن يعود في هبته لابن أخيه ولو كان ابن أخيه جاحدا لعمه. نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله وأنتم كذلك. بارك الله. واحد من الورثة ترك حصته من التركة. يقولون هذا لكم، هل يطالب بعد ذلك؟ خلاص مدام وهبهم وقبلوا الهبة كيف يعود في هبته؟ العائد في هبته كلب يعود في قيء محرم. هنا اللهم صل وسلم على رسول الله. في سؤال في شيء قبل ما بسم الله؟ هذا جنف، هذه وصية جنف، وصية لو تعارفوا على الظلم ما يحله، الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله ورسوله. إذا استفدت من مال الحرام رده. أي نعم. كل جسم نبت بالحرام فالنار أولى به. صلى الله عليه. كيف تكون وصية كيف تكون وصية الواجبة؟ صلى الله عليه. نسأله. وصية الواجبة عندما في مصر نجعلها الابن أي. مثل العم بالضبط. يعني يقول إنه الابن ابن الابن متوفى لكن له أبناء. لا. فالجد يشفق على أبناء ابنه. ويرفعهم إلى منزلة أبناء الأخوة الآخرين أنهم يرثون. هذا يرث ميراثه به. نعم هو غير شرع الله لكن دون إشفاق ده فرض. أه؟ دون إشفاق ده حكم القانون، قانون جور. إيه قانون طغاة. إيه نعم نعم. يعني إما أن يبيعوا العقار و لا يشوفوا مخلص حتى يعطوا كل ذي حق حقه. أي نعم. ويسلموا من الظلم، يبيعوا العقار ويوزعوا التركة أو يقيموه ويعطوا كل ذي حق حقه. أي نعم. مثلا تكلفة البناء تخصم، يقيموا البناء على ما هو عليه التكلفة ويوزع الباقي. نعم نعم نعم. الميراث على حسب حصر الوراثة. صلاة الفجر صلاة الظهر مع صلاة العصر دائما بسبب النوم، يعني ما يصلي لا فجر ولا ظهر ولا عصر، وش يصير؟ الله المستعان. ودائما يقول دائما، من اللي حذف لك الصلوات هذه؟ ما يجوز.